لك ولا عليك، قام يوم السبت لك ولا عليك. لا أدري هو منظر الأساسي أنا قرأته في صحيح الجامع، هو هذا في صحيح الجامع، لكن لعل ما أدري إن كانت تفصيل تخريجه في كتاب رواه الغرير إن كنت تذكر الآن يعني. لا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.